بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية؟ ما نعرف السكين الكهربائية، إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقول من المريض يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية تقطع الحقول من المريض سواء بالكهرباء أو باليد مع التسمية بسم الله ويفعل فلا بأس. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.